في اديته وبترصى دحل المولى جلت قدرته الحان جميلة تنعيش القلب الحزين يسعد صباحكم كلكم يا شغالين الشمس طالعة بابتسامة الأمل شعلت يا قوت زي الخدود وقت الخجل بتقول يا نايم قوم بدأ وقت العمل دي الدنيا خيرها وعزها للشقيانين يسعد صباحكم كلكم يا شغالين دي الدنيا خيرها وعزها للشقيانين يسعد صباحكم كلكم يا شغالين يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها يا مشمرين عن السواعد كلها النور حضن بلادنا وضمها والشمس هلت الامل عالشقيانين يسعد صباحكم كلكم يا شغالين طلع الصباح كل الجمال في طلعته والنور سرح كحل عينينا بفتنته وبترصى دحل المولى جلت قدرته الدنيا خيرها وعزها للشقيانين يسعد صباحكم كلكم يا شغالين الدنيا خيرها وعزها للشقيانين يسعد صباحكم كلكم يا شغالين صباحكم كلكم يا شغالين